السبب الثاني أيها المؤمنون العناية بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما ازداد عناية بفهم معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فهما صحيحا في ضوء نهج أهل السنة والجماعة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فإنه يزداد بذلك معرفة بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.